طبعا هو انا دي نفعتني كتير في حاجه. احسست اولا بالغربه، مفيش حد بيدعو للسنه. الغربه دي كونت عندي ضروره ان نوجد تلاميذ وادور على مين اللي ماشي على نفس الخط معايا عشان يحصل نوع من التواصل الوجداني بينه وبينه، وان كان مفيش ترتيب عملي. يعني المشايخ الموجودين في مصر الان ربنا يحفظهم جميعا من اخواني، بيني وبينهم ود اكيد، برغم ان احنا ممكن نلتقي ممكن نغيب بالست سنوات ما نشوفش بعض، الا المشايخ المشاهير المشايخ اللي بنلتقي في القناه او الكلام الشيخ محمد حسان الشيخ محمد يعقوب الشيخ صالح عدوي والكلام ده. اما بقيه الاخواننا المشايخ الشيخ محمد اسماعيل الشيخ احمد فريد واخواننا المشايخ مثلا في اسكندريه او المشايخ الموجودين في مصر او كده، ممكن اغيب بست سنوات بسبع سنوات ما اشوفش حد فيهم، لكن احمل لهم ممكن نعمل لكم لقاء مجمع يعني، والله يبقى فرصه نعمل والله نجيب اللي انت ما عمل لنا شوف اللي ما شفتهمش لو عملت كده يبقى استفدت ليا جميل ان شاء الله نحاول. فالحقيقه على البعد عرفتهم، صار بيني وبينهم ود. لو واحد بلغني عنهم نقيصه ما اخدش بيها، لا انا عندي رجل يقف على ثغر، من ذا الذي تضلي سجاياه كلها، كفى المرء نبلا ان تعد معايبه. فصرت من اعذر الناس لاخواني، والحمد لله انا سلم لاخواني، يعني ما فيش حد من المشايخ ممكن يقول في يوم من الايام ان انا كنت في يوم من الايام ممن تكلم في عرضه او ان انا خذلت عنه. حتى الذين وقفوا وخذلوا فعلا عني او عن غيري بباطل، يعني كنت لما يجي واحد يقول لي اتتلمز عليه او اقول له خذ منه العلم الصرف، اما قرض اعراض الناس فلا تاخذ منه.